هو الأخبار المتواترة الدالة على لزوم العمل بما يرويه الثقات، بما ينقله الثقات. إذن هي الأخبار متواترة إن شاء الله تجينا بعدين. لا تقول شيخنا هاي أخبار تستدل بها على حجية الأخبار شلون يصير، ما هذا إلا دور واضح. لا، إن شاء الله يجي هاي الأخبار متواترة، بل استدلال بها يكون على حجية أخبار أحد لا يكون دوريا. يفهم أيضا تلك الأخبار المتواترة المنصرف منها أو المتيقن منها هو أنه خذ بالخبر كخبر الثقة، يا خبر الرواية مصطلحة. وما هو المصطلح؟ الإخبار بالخبر كخبر الثقة، يا خبر الرواية مصطلحة. وما هو المصطلح؟ الإخبار عن حسن، لا الإخبار عن حسن. هذا كله أمس درسنا، درسنا الجديد من الآن سوف يشرح. الآن اسمع إلى درسنا الجديد. نقول هذه الأخبار المتواترة اللي هي الدليل الثاني على حجية الخبر، المنصرف منها أو المتيقن منها هو الرواية المصطلحة التي هي عبارة عن الإخبار الحسي، فلا يمكن التمسك بهذه الأخبار المتواترة على حجية الإخبار الحسي إلا هاي رسم جديد هذا لا إلا إذا قلنا بأن الأخبار المتواترة حينما قالت خذ بما يرويه الثقة قالت بذلك من باب أن الثقة ينقل، لا من باب أن الثقة ينقل نص ألفاظ الإمام، بل من باب أنه نقل يكشف ولو لم يكن كشفا قطعيا كشفا ظنيا، بل من باب أن قول نقل يكشف الرأي الإمام. من هذه الجهة صار خبر الثقة حجة، لا من باب أنه ينقل نص ألفاظ الإمام. وإلا إذا كان من هذا الباب يعني النقل بالمعنى إذا ليس بحجة، نقل الثقة لأقوال الإمام إذا لم يكن بنص الألفاظ بل كان نقلا للمعنى يلزم أن لا يكون حجة، مع أنه حجة بلا إشكال. إذن خبر الثقة حينما دلت الأخبار المتواترة على أنه حجة هو حجة من يا باب باب أن خبر الثقة ينقل نص الألفاظ، وإلا لم يكن نقل المعنى جائزا، مع أنه جائز بلا إشكال. إذا نقل بالمعنى أيضا نقبل نقله، مو إلا ينقل نص الألفاظ. إذا النقل الثقة صار حجة من باب نقل نص الألفاظ الصادرة من الإمام، بل من باب أن نقل يكشف ولو كشفا لا قطعي يعني كشف ظني، بل من باب أن نقل يكشف عن رأي الإمام. فإذا كان هكذا فنقول الشيخ الطوسي رحمه الله لما يقول قام الإجماع على نجاسة العصير العنبي إذا غلا نقله، وإن لم يكن نقلا لنص ألفاظ الإمام، ما قاعد ينقل نص ألفاظ الإمام، لكن نقل شلون ما كان يكشف بنظره، يكشف عن من؟ عن رأي الإمام ولو كشفا ظنيا. فإذا كان يكشف ولو كشفا ظنيا عن رأي الإمام هذا يكفي حينئذ لحجية خبره. الخلاصة قاعد أكرر تكرار أنه الأخبار المتواترة اللي هي دليل الثاني على حجية الخبر أيضا لا تدل على حجية الإخبار الحسي، إذا المنصرف منها أو المتيقن منها هو الخبر المصطلح. إلا هذا تقريب علما، إلا إلى إن كان التمسك بهذه الأخبار المتواترة لإثبات حجية الإخبار الحسي، إلا أن يقال بأن هذه الأخبار المتواتر التي قالت خذ بخبر الصدق، قالت خذ به يا باب، باب أن الثقة ينقل نص ألفاظ الإمام، وإلا لما جاز النقل بالمعنى، وإلا لما كان النقل بالمعنى حجة. قالت خذ بخبر الثقة يا باب، من باب أن نقل يكتف ولو ظنية، ولو كسر ظنية عن رأي الإمام. إذا كانت هذه هي النقطة فهذه النقطة موجودة عن ابن عند نقل الشيخ الطوسي، في نقل الشيخ الطوسي، فإن نقله كاشف وإن لم يكن نقل لنفس الألفاظ، لكنه كاشف عن من؟ عن رأي الإمام في الصنبنية، فيكون معتبرا أيضا. إذا تمثلت ثقافة كم الفقاهة مالتك، إذا كان هواية قوي بحيث تفهم من هذه الأخبار المتواترة أنها تقول خبر الثقة حجة، من هذا الباب، من باب أنه كاشف ظني عن رأي الإمام، إذا عدت سم الفقاهة في قوي لا بأس. لكن الشيخ الأنصاري رحمه الله يقول هيك سم الفقاهة هيك قوي ما أكو عندي الطرق، وإلا إذا هيك ردنا نقول أن خبر الثقة حجة من باب أنه كاشف ظني، إذا لازمه أن نقول الشهرة الفتوائية حجة، إيه، لأنها كاشف ظني عن من؟ عن رأي الإمام. تلتزم، بل أكثر، يلزم فتوى الفقيه إذا كان كاشف عن رأي الإمام كشفا ظنيا، هم لازم أن نقول حجة على الفقيه الآخر، فتوى فقيه حجة صيغ إذا كان كاشف ظني، يلزم مثل من؟ فتوى أي فقيه تصير كاشف ظنيا عن مثل فتاوى علي ابن بابويه، علي ابن بابويه الذي كان لا يفتي الا بنص، حتى هيك كانت جارية، نص الفاظ الرواية هي يجعلها ماذا؟ فتوى. يغير بالرواية شوي ونفس اللفظ يجيبه ماذا؟ هو في رسالة عملية، فالرسالة العملية ما هي الا مجموعة احاديث وروايات اهل البيت سلام الله عليهم، ولذلك قيل بأن قدماء الأصحاب حينما تعوزهم النصوص ما عندهم نص في مسألة يراجعون رسالة علي ابن بابويه، إذا كان فتوى عدة يأخذون الفتوى من باب أنه لا يفتي إلا بما بالنص. فالخلاصة أرجع إلى صدر الموضوع، لو فرض أن خبر الثقة قلنا بأنه حج من باب كاشف ظني عن رأي الإمام، يلزم فتوى الفقيه إذا كشفت مثل فتوى ابن بابويه، علي ابن بابويه، يلزم أن نقول بأنها حج علينا هذه الفتوى على الفقيه الآخر لأنها تكشف عن رأي الإمام، بل لا أكثر، أطلق الظن بالحكم الشرعي أي ظني، يلزم أن يكون حينئذ حجة لأن كل ظن في الحكم هو كاشف ظني عن الرأي عن الحكم عن الحكم الشرعي الصادر من الإمام، فيلزم كل ظن يكون نقول بالحكم الشرعي كل ظن بالحكم الشرعي هو حجة، فأصلا بعد ما راح يصير عندنا ظن مطلق ظن امتدادي، كل الظنون تلاحظ تصير حينئذ ظنون خاصة، بعد ظن مطلق امتدادي، بعد ظن مطلق بعد ما موجود عندنا، دائما الظن يكون يصير ماذا؟ ظن خاص، يعني لما قام كل ظن، هذا التزام تربية صحيح، أنه كل ظن نقول قام دليل خاص على حجته، وما هو دليل خاص؟ هو دليل هي هاي الأخبار المتواترة، الدالة على حجة خبر الثقة، نقول دلت على حجة خبر الثقة من باب أنه كاشف ظني، فإذا من هذا الباب وكل ظن كاشف ظني، فيصير كل ظن حينئذ ظن خاص، ظن مطلق بعد ما في عندنا. دليل انتداب هم ما بعد ما نريده بحمد الله عز وجل، فلتزم بذلك أن صلبان صلبان بالحكم الشرعي وظن خاص لا يلتزم بذلك على أي حال. إذن هذا لا يمكن أن نقول به، يعني نقول بأن خبر الثقة حجة من باب أنه فاسد، ولذلك يقول إلا أن يقال إلا اللهم إلا أن يقال أي إلا أن يدعى أن المناطق في وجود العمل المناطع من نفسه. ايه يا اخي العلة النفسة فقدت بعد. ايه الملاك هذا المعنى. ان الملاك يعني النفس التي من اجلها صار خبر الثقة صارت الرواية حجة. من يابا من باب انها نقل لناس الفاظ الامام وإلا لما جاز النقد المعنى. ان المناطع من النفس في وجوب العمل بالروايات هو كشفها. ايه لأجل أنها تاسع لكن تفصل مقطعية ظنية طبيعية. هذا عضيه تعلقه إيه بل تعليقه حتى يوضح لك المصلح. هو كشف عن الحكم الصادر عن المعصوم مو من باب أنها نقل لنص الألفاظ ولا يعتبر في ذلك يعني في وجود العمل بالرواية في وجود العمل بالرواية لا يعتبر حكاية ألفاظ الإمام نص الألفاظ ولذا يجوز النقل بالمعنى وإلا في سنة النقل بالمعنى نقول موحد جميع جائز. فإذا كان المناط والنفس في حجية الرواية هي كونها كاشفة الظنية عن رأي الإمام نقول نقل الشيخ الطوسي الإجماع هم كاشف ظني عن رأي. فإذا كان المناط كشف الروايات عن صدور معناها عن الإمام معناها معنى الرواية معنى الرواية مضمون الرواية مضمون الرواية عن الحكم إذا طول بعد الوجوب أو الحرمة. فإذا كان المناط كشف الروايات عن صدور معناها بكل مضمونها وهو الحكم عن الإمام ولو بلفظ آخر المناط يعجب الرواية أن تكشف عن رأي الإمام ولو بلفظ آخر يعني مو إما بالشفظ الذي صدر بالإمام لا ولو بلفظ آخر. إذا كان هذا المدار هات الإجماع هم ما قاعد ينقل هات الإجماع هم قاعد ينقل رأي الإمام السيوة بلفظ آخر إنت مو إلا بنفع الباب الإمام قاعد ينقل إما بهذه العبارة اللي بنعقد عليها الإجماع أو بعبارة أخرى. والمفروض أن حكاية الإجماع من قول الشيخ الطوسي لما يقول قام الإجماع على نجاسة العصير لو غلى حكاية الإجماع أيضا حكاية حكم صادر عن المحكوم لما يحكي الإجماع يعني قاعد يحكي أنه هذا الحكم صدر من الإمام هل صدر الشيخ صدر بياله في الصدر صدر من الإمام بياله في الصدر وصدر من الإمام بهذه العبارة يا عبارة اللي هي معقد الإجماع العبارة اللي هي معقد الإجماع كمية يعني اللي ينعقد عليها الإجماع اللي يدعي عليها الإجماع ما حكي متخصصي قال قام الإجماعي على من بعد على هي العبارة اللي بنحقد عليها الإجماع على نجاسة العصير إذا غلى النجاسة العصير إذا غلى هي معقد الإجماع نسميها إذا والمفروض أن حكاية الإجماع أيضا حكاية حكم صادر عن المعصوم هسه صادر عن المعصوم بيا عبارة صادر عن المعصوم هسه قد هذه العبارة اللي بنحقد عليها أو عبارة بهذه العبارة وبهذه العبارة تعلق بمن فهمتك يعني متعلق بينا صادر صادر اجعل حكم صادر ليس صادر عن المحكوم صادر وبهذه العبارة التي هي معقد الإجماع أو بعبارة أخرى اللفظ الذي صدر من إمام السنة أو بعبارة أخرى وجب العمل به فإذا كان المناط في الروايات عن صدور معناها عن الإمام ولو بلفظ آخر والمفروض أن حكاية الإجماع أيضا حكاية حكم صادر وجب العمل به يعني بحكاية الإجماع لأنه بل حكاية لحكم صادر الإمام فيجب العمل به. لكن هذا المناط هل وجب العمل يصير خبر علما خبر علما خبر يعني جواب علما. فإذا كان مناط فإذا كان المناط كذا وجب العمل به يعني بالإجماع بقى لأنه يكتب وجب العمل به جواب علما. فإذا كان يعني وجب العمل بعد الإجماع لأنه يكتب بقى. لكن يا أخي هذا المناط كان هي صحيح هذا صدق في هذا المناط يقول لا الشيخ العنصاري لا يريد رد الفعل على هذا المناط يا رب هذا المناط لو ثبت إذا كان صدق يعني المدار في عهد خبر الثقة كان كاشف إذا كان يكتب لدل هذا المناط أو هذه الروايات بهذا المناط دلت علينا على حجية أمور ما تلتزم أنت بحجيتها أولا لدل على حجية الشهرة صرفت رأيكم بالحجة لأنها تكتب ضمن عن رأينا. تلتفون؟ لا، نحن لسنا من القائمين بحجية الشهرة كما يأتي، بل أسنى فتوى الفقيه إذا تكتب وتكتب فيه. إذا كان غالبا يكتبين بنسأل بعض الرواية، بل فتوى الفقيه إذا تكتب وتكتب في الجنة. إذا غالبا يكتب بنسأل بعض الإمام بنص الرواية، بل فتوى الفقيه إذا تكتب عن صدور الحكم، عن صدور الحكم بعبارة الفتوى أو بعبارة غيرها. قد أجاء الشيخ الأنصاري نفسه عليها إلى داعي، هاي بعبارة الفتوى متعلق بصدور الحكم، بل فتوى الفقيه إذا كشفت عن صدور الحكم. إذا صدور الحكم لا يصير بنص هذه العبارة التي أفتى بها الفقيه، نص عبارة الفقيه. صدور الحكم من الإمام فلا يأثر، إذا قد يكون بهذه العبارة التي صدرت من الفقيه أو بعبارة غيرها، هذا ما عندنا شغل به. بس إذا كشفت عن الصدور، إذا سواء كان الصدور بهذه العبارة أو بغير هذه العبارة، إذا كشفت عن الصدور يمكن نعمل بعض الرواية، تصير هاي الفتوى، تصير هاي الفتوى حجة على الفقيه الآخر. فما عُمل بفتاوى علي بن بابويه قدس سره لتنزيل فتواه منزلة روايته. يعني غالبا هو ماذا؟ كان لا يفتي إلا بنص ألفاظ الرواية، ويكون مثل فتوى علي بن بابويه انزل حجة على الفقيه الآخر لأنها تكتب عن صدور الحكم عن الإمام، فإذا صدور بهاي العبارة التي هي موجودة عند علي بن بابويه أو بعبارة أخرى، فإذا ما كان تكتب فيكون نقول حجة. بل حتى بل على حجية مطلقة، بل على حجية عطف علينا، عطف علينا يا أخي، لكن هذا المناط لو ثبت دل دل علينا على حجية الشهرة، دل علينا على حجية فتوى الفقيه، دل علينا على حجية مطلق الظن في ظن بالحكم. كل ما ظنيت بأن هذا الحكم صادر عن إله يكون يقول هذا ظن حجة، فجميع الظنون راح تصير ظنون خاصة. فإذا ظنيت من طيران الطير في الهواء على أنه صلاة الصبح ربع سنين مثلا أو السفينة موقف يكون يقول هذا ظن حجة. كيف نلتزم به؟ لأن الشيخ من مرتبه ذات الدليل المناط أنه جائز يعني نقل المضمون والمعنى إذا كان ثقة هذا الناقل نقبل. وهذا من اللي من غير جائز، وهو الذي صار من الظن المطلق بذاته يعني صحيح، يعني بعبارة المضمون يعني نلتزم بأن نقل ألفاظ الإمام نقل المضمون نقل المعنى جائز، لكن في نفس الوقت لا نسلم بأن المدار هو الكشف ماذا عن رأي الإمام، بل المدار هو الكشف، لكن الكشف يكون بالإذن، يكون تسمع يكشف ولو ماذا بهذا النحو من الحبل. ذلك الشيخ الأنصار هو هذا يريد يدعي، يريد يدعي على أنه ما يريد يكون الشيخ الأنصار أن النقل المعنى منزول جائز، لكن لا نسلم بأن المناخ هو الكشف أي كشف ولو كان كشف لا بواسطة الأذن، وإلا إذا كشف ولو لا بواسطة الأذن يلزم ماذا؟ حجية الشهرة، يلزم حجية ماذا؟ فتوى الفقيه، ويلزم ماذا؟ حجية الظن. صح دليل؟ إيه يعني مقصود هيك بالسماع أو بما قصد السماع من باب المثال، قصدي عن حاس من الحوادث الثانية. على أي حال، وحتى سيجيء توضيح الحال إن شاء الله فيما بعد، فيما بعد إن شاء الله نوضح هذا أكثر على أنه في مطلق الظن لعله يأتي أو غيره. وأما الآيات العمدة لها دل أدلة حجية الصبر، خلنا نأخذها واحد واحد. أول واحد قدناه وهو السيرة، ثاني واحد قدناه وهو الأخبار المتواترة، هذا ثالث واحد وهو الآيات. نشوف الآيات هل تدل على حجية الإخبار الحكي لو لا لو لا. الآيات مثل ياهو أوضح أوضح الآيات، حناك ضرب آية ونشوف شلون. آية النبأ، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين، مفهوم شو فيه؟ وإن جاءكم عادل فلا تتبينوا. وعللت الآية ليش هنا تتبين؟ أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. الشيخ الأنصار يقول أتقرين هذه الآية تدل على أنه العادل حينما يخبرك بخبر حق ما هنا حق ما هنا احتمال تعمد للكذب ليس بموجود، الآية الكريمة في هذا الصدد فقط وفقط. اتحرك الشيخ الأنصار يدعي أن الآية الكريمة في صدد أن تقول إذا جاءت حاتم فلا تتبين. يعني شنو لا تتبين؟ يعني بمعنى احتمال أن يخاف هذا الحزب محمد الشذير، هذا لا تأتي منها، هي في هذا الصدد فقط. أما هل هي في صدد أمور أخرى، أمور أخرى مثل شنو؟ مثل أنه صوده، قل أنه ليس بغافل، ما أخطأ. احنا عندنا واحد مرة يسد، مرة عندنا واحد يسد، ومرة عندنا واحد ما يسد، نجي مسك إن شاء الله أضرب ما يسد، لكن هو يحتمل يسدين، هذا أخطأ. احتمال الخطأ، احتمال كذب عدل، واحتمال خطأ أتعدل، وأتعدل نظر الشيء آخر. هذه العادل يحدث شيء، يحدث يقول باترين في المطر، يحدث أنه باترين في المطر، هذا احتمال الخطأ. هل الآية تقول احتمال الكذب في حق العادل انفيه، واحتمال خطأ انفيه، واحتمال خطأ في حقه هم انفيه؟ هل الآية في صدد أن تنفي هذه الاحتمالات الثلاثة جمع أجمع؟ وفقط الآية في صدد أن تقول على أنه احتمال كذب هذا انفيه. إذا كانت الآية في صدد أن تنفي فقط احتمال الكذب، ليس في صدد أن تقول على أنه صوده في حدسه، قل بأنه في حدسه صائب، إذا لم تكن كذلك إذن هذه الآيات لا تنفعنا، لأن الآيات إنما تنفعنا في وجه. إذا كانت تقول العادل حينما يخبر شيء بخبر عن حدسه فصوده في حدسه، إذا كان هذا تقوله أجيبنا الآيات، يعني تدل على أن الشيخ الطوسي لما ينقل رأي الإمام عن حدسه فنفلح ينادي مشراحي في حجة بذكر هذه آيات. إلا كانت الآيات في صدد ماذا؟ أن تقول صوده بحجه. أما إذا قلنا بأن الآيات الكريمة فقط وفقط في آخرة أن تريد جزء احتمال كل في حق العادل ليس بموجود، نفضي هذا الصدد. أما الاحتمالان الأخيران وهما ياهو احتمال غافل أو احتمال مثل في حدسه، هذا ليس في صددنا فيه. إذا قلنا هكذا فلا يمكن التمسك حينئذ بالآية لإثبات حجية الأخبار إخبار الحدس. ونحن ندعي أن عندنا قرينتين في الآية الكريمة على أن المقصود منها فقط وفقط نفي الاحتمال الأول، فقط وفقط نفي الاحتمال الأول، يعني احتمال الكذب. وما هو القرينة على ذلك؟ الآية فصل إن جاءكم عادلون فلا تتبين، يعني عادل الشخص حينما يخبرك إنسان عادل فلا تتبين، وإنسان فاسق تتبين. معلومة كون الشخص عادل حينما يخبر أو فاسق حينما يخبر هذا يصلح علما يصلح، أقصى ما يصلح لنزل تعمده من صديق، لأن كون عادل حينما يخبر يصلح أن يكون نفس علما لنبي احتمال تعمده الكذب، بينما كون فاسق من الإخبار لا يصلح لنفي هذا الاحتمال. فالخلاصة الآية حينما فصلت بين كون الشخص عادل أو كاذب هو نفس هذا قرينة لكون المقصود فقط نبي احتمال الكذب، وليست ناظر إلى نبي الاحتمالين الأخيرين، إذ من الواضح أن كون الشخص عادل لا يصلح أن يكون نفسة لنفي خطأه، يعني كنه عادل ما دام عادل ما يخطأ ليسمع من الاشتباه، ولا تصلح لنفي الاحتمال الأخير وهو الاشتباه في الحاد، يعني كنه عادل ما يسوي في حدسه. فالتفضيل نفس التفضيل بين كون عادل نفسه جيدة انصافه، نفس التفضيل بين كون عادل دين الإخبار وفاسق دين الإخبار نفسه وقرينة موضحة إلى أن المقصود هو ما قاعد أفرر هو نبي الاحتمال الأول فقط. لماذا؟ لأن الشخص ما دام عادل حينما يقبل إذن هو ليس متعمد الكذب، وما دام فاسق يمكن تعمد الكذب، فإذا كان فاسق لا تقبل احتمال تعمده، وإذا عادل أقبل لعدم احتمال تعمده، فالآية ما فيها رسالة. أما وليس في سبب أن تقول احتمال الثاني والثالث أم أنتي، يعني احتمال خطأ أم أنتي. إذ من الواضح العاقل يشتبه، قد يسمع بالاشتباه قد يخطأ فما يخطأ الفاهم، وقد في حده يخطأ فما يخطأ العادل، لعل خطأ لعله ماذا خطأ في حده، يعني العادل أكبر منين خذ مرات، يعني أقول أنتي على أي حال من خطأ فلا تتبين، يعني عادل شو وقت حينما يخبرك إن كان عادل فلا تتبين، وإن كان فاسق فتبين. معلوم كون الشخص عادل حينما يخبر أو فاسق حينما يخبر هذا يصلح علما يصلح، أقصى ما يصلح لنزي تعمده للحديث، لأن كون عادل حينما يخبر يصلح أن يكون نكت علما لنزي احتمال تعمده الكذب، بينما كون فاسق حين الإخبار لا يصلح لنزي هذا الاحتمال. فالخلاصة الآية حينما فصلت بين كون الشخص عادل أو كاذب هو نفس هذا قرينة لكون المقصود فقط نفي احتمال الكذب، وليست ناظر إلى نفي الاحتمالين الأخيرين، إذ من الواضح أن كون الشخص عادل لا يصلح أن يكون نكتة لنفي خطأه، يعني شنو عادل ما دام عادل ما يخطأ يسمع من الاشتباه، ولا تصلح لنفي الاحتمال الأخير وهو الاشتباه في الحاج، يعني شنو عادل ما يشتبه في حدثه. فالتفصيل نفس التفصيل بين كونه عادل حين نقطة جيدة انصافه، نفس التفصيل بين كونه عادل حين الإخبار وفاسق حين الإخبار نفسه وقرينة موضحة إلى أن المقصود هو ما قاعد أكرر هو نفي الاحتمال الأول فقط. لماذا؟ لأن الشخص ما دام عادل حين ما يخطئ إذا هو ليس من متعمد الكذب، وما دام فاسق يمكن تعمد الكذب، فإذا كان فاسق لا تقبل احتمال تعمده، وإذا عادل أقبل لعدم احتمال تعمده. فالآية ما في هذا الصدد، أما وليس في صدد أن تقول احتمال الثاني والثالث أم أنتي، يعني احتمال خطأ أم أنتي. من الواضح العادل يشتبه، قد يسمع من اشتباه قد يخطأ كما يخطأ الفاسق، وقد في حدسه يخطأ كما يخطأ العادل، لعل لعله ماذا خطأ في حدسه، يعني العادل أكبر منين أخذ مرات، يعني أقول أنتي على أي حال من خطأ العادل في حدسه. هذه هي القرينة الأولى، هذه هي القرينة الأولى على أي شيء، على أن المقصود فقط وفقط نفي الاحتمال الأول. والقرينة الثانية ماذا؟ أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. معلوم هذه العلة، ما هي العلة؟ وهي خوف الندم، لو قبلت خبر الفاسق خوف الندم، هذا هذا متى يصلح؟ هذا إنما يصلح أن يصير إلا لنفي أي شيء، لنفي احتمال تعمد الكذب فقط وفقط، لأن لما أخذ بخبر العادل لا أقع في الندم من ناحية احتمال تعمده للكذب، لا بأس بهذا، خذ بخبره لا تقع في احتمال الندم. أما الفاسق لا، يقول لا أخذ ليش لاحتمال أن أقع في الندم من جهة أنه متعمد الكذب، علة لنفي الاحتمال الأول احتمال تعمد الكذب في حق العادل. لكن هذا التعليل هل يصلح أن يصير علة لنفي احتمال ماذا؟ لنفي احتمال الخطأ؟ لا، احتمال الخطأ موجود، ما احتمال الندم أن أقع في الندم من ناحية الخطأ أو من ناحية اشتباه في حده هذا موجود في حقي، موجود سواء كان عادل أو كان فاسق، هذا الاحتمال ماذا؟ موجود. إنسان قد يأخذ ماذا؟ بخبر ماذا؟ العادل، ويقع بالندم من ناحية أنه قد أخطأ أو قد من ناحية اشتبه في حده. فهذا التعليل فقط يتناسب ويا من؟ يتناسب ويا نفي الاحتمال الأول، ولا يتناسب مع نفي الاحتمالين الأخيرين كما هو واضح. فإذا عرفت ذلك، إذا عرفت أن الآية فقط وفقط في صدد نفي احتمال تعمد الكذب، إذن هي لا تدل حينئذ على حجية الإخبار الحدسي لاحتمال اشتباه العادل في حدسه. إن قلت شيخنا، إذا كانت الآية فقط في صدد نفي احتمال تعمد الكذب لازمه ان بعد ما نقبل خبر العادل حتى الحسي لازمه من قبله، لانه اجانا اكثر خرج واحد قال سلام عليكم، قلنا له عليكم السلام، قال اخبركم بان زيد رايته بام عيني قد مات بام عيني، وهذا حسي بعد لازمه عن من قبله. ليش؟ لان ايه النبأ اقصى ما تقول ماذا؟ احتمال تعمد الكذب في حقه. انت اقول له مولانا انت متعمد الكذب؟ لا ما متعمد الكذب بسبب ايه النبأ، ولكن يحتمل مشتبه. خاف عيونك ماذا؟ اشتبها. اي بلي انت هو شوف الزيد لكن واقعا عام، لان الايه ما تنفي احتمال الخطا. اي هيجي فيكون ما اقبل ماذا؟ خبره. فاذا بناء على هذا التحليل الذي افاده الشيخ يلزم على انه من اقبل خبر كل عادل لاحتمال خطئه في رؤيته في سماعه، والآية لا تنفي هذا الاحتمال بالقرينتين. الشيخ يجاوب يقول لا، مع ذلك حجة. ليش؟ لأنه احتمال تعمد للكذب منفي بالآية، احتمال خطأ في سمعه في بصره منفي بالأصل العقلائي إطالة عدم الإشكال. هذا أصل عقلائي موجود ماذا؟ عند العقلاء، يبنون على أنه كل إنسان لمن يحكي حكاية، لمن يسمع فرتشي، لمن ينظر إلى فرتشي، يبنون على عدم اشتباهه في سماعه في رؤيته في إلى آخره. فبواسطة هذا الأصل العقلائي يتمسك لنفي الاحتمال الثاني. فإذا كان إخباره عن حسين نقبل خبره، لأن إذا إخبار عن أي النقطة اللي راح أبينها مهمة، إذا إخبار كان عن حسي يوجد احتمالان، احتمال تعمد الكذب واحتمال اشتباه في السماء. الأول من في الآية، الثاني من في دينا بالأصل العقلائي. وأما إذا فرض أن إخبار كان عن حسي، إذا كان عن حسي مثل الشيخ الطوسي حينما يجيئنا ويخبرنا بقول الإمام عن حسي، هنا لا يمكن إثبات حجيته. لماذا؟ لأن احتمال تعمد للكذب صحيح من في الآية، لكن احتمال خطأ في حدسه هذا بمن تنفي؟ لا يوجد نادي له. تقول شأنه هو أصل عقلاء، أقول لك أصل عقلاء ما أصل عقلاء أن الإنسان مشتبه في حواسه أصل ينفون الاشتباه بالأصل عقلائي. أما احتمال اشتباه في حدسه هذا هم ينفو العقلاء، هذا ليس بموجود في عقلهم. ولذلك صاحب البيذنجان أبو البيذنجان لما تروح له وتقول له على أنه فلان مات أنا رأيته بعيني مات، يقول لك صحيح مقبول، أو يقوم يلبس ويعدل ويروح المن إلى التشيع. لكن إذا قلت له على أنه لا أنا رأيت مثل تابوت، سمعت ماذا أصوات عالية من داره، لا يقبل، ما يعدل الدخان. يعني احتمال خطأك في حدسك لا يبني على عدمه، هذا سيرة العقلائية جارية عليه. إذا الخلاصة هكذا الصباح، أفهرت لك هذا الموضوع بصورة مختصرة جدا حتى نطبق العبارة. الشيخ رحمه الله يقول الآية الكريمة فقط وفقط في صدد نفي احتمال تعمد الكذب، وليست في صدد نفي احتمال خطأ في الحس أو خطأ في الحس. ودليلنا على ذلك قرينتان، الأول التفصيل بين كون الشخص عادل حين الإخبار أو فاسق حين الإخبار. فإن كون الشخص عادل حين ما يخبر أو فاسق حين ما يخبر يصلح أن يكون علة لانتفاء تعمد الكذب، ولا يصلح أن يكون علة لانتفاء احتمال اشتباهه في حكه أو في سمعه أو بصره. والقرينة الثانية التعليل، فإن خوف الوقوع في الندم موجود في من أي ناحية؟ من ناحية احتمال تعمد الكذب. فالآية قالت لا تقع في الندم من هذه الناحية، من ناحية احتمال تعمد الكذب. هذا التعليل يأتي لنفي الاحتمال الأول، يتناسب مع نفي الاحتمال الأول، لكنه لا يتناسب مع نفي الاحتمالين الأخيرين، لأنه الاحتمال الأخير احتمال الخطأ في الحس، اشتباه في الحس أو في الحاس، هذا موجود في حق العادل في حق الفاسق. واحتمال وقوع الندم موجود من ناحيته، لا أنه منتفي إذا كان الشخص عادل وموجود إذا كان فاسقا. فإذا الآية فقطي صدد نبي الاحتمال الأول فلا تدل على حجية الخبر الحسي. لا تقول إذا كان الأمر كذلك يلزم الخبر الحسي ليس بحجة، لأنه حينما يجيئنا مخبر ويخبرنا احتمال تعبد الكذب منفي، أما احتمال خطأ في سمعه أو بصره موجود قلنا منفي هذا بالأصل العقلائي. ولكن إذا كان إخبار عن حدث هذا لا يوجد أصل عقلائي ينفي اشتباهه في حدثه. تمتم. لذلك يقول وأما الآيات فالعمدة فيها في الآيات من حيث وضوح الدلالة في احتمال تعبد الكذب منفي، أما احتمال خطأ في سمعه أو بصره موجود قلنا منفي هذا بالأصل العقلائي. ولكن إذا كان إخبار عن حد هذا لا يوجد أصل عقلائي ينفي اشتباهه في حد. تمتم. لذلك يقول وأما الآيات فالعمدة فيها في الآيات من حيث وضوح الدلالة هي آية النبأ. أوضح الآيات دلالة آية النبأ كما يأتينا إن شاء الله. وهي إنما تدل على وجوب قبول خبر العقد القرينتين. أول الشيخ يريد القرينتين يريد يبينها أو يبين أول الاحتمالات. أنا أول سوية احتمالات بينتي ثم قلت الآية في صدر النبي الاحتمال الأول للقرينة هو أول يبين القرينتين ثاني يجي بين الاحتمالات ويقول وهي إنما تدل على وجود قبول خبر العادل دون خبر الفاسق والظاهر منه يعني من قوله من منها يقول من آية النبأ من هو شنو إذا منها كل الزين والظاهر منها من الآية بين القرينة في قرينة التفصيل بين العادل بين كون الشخص عادل حين الإخبار حين الإخبار بما المتعلق بما المتعلق بالعادل في قرينة التفصيل بين كون الشخص عادل حينما يخبر وبين كون فاسق حينما يخبر بهذه القرينة الأولى. وبالقرينة الثانية شنو هي القرينة الثانية؟ وبقرينة تعليل اختصاص التبين بخبر الفاسق علل بيما علل تخصيص التبين بخبر الفاسق علل بيما هذا التخصيص بقيام احتمال يعني بقيام فهمتك أنه متعلق بيما التعليل. وبقرينة التعليل تعليل بقيام احتمال الوقوع في الندني احتمالا مساويا احتمالا مساويا يعني احتمالا قريبا احتمال وقوع في الندم اذا اريد اخر بخبر الفاسق احتمال قريب هذا موجود. ليش هذا الاحتمال قريب موجود؟ لان الفاسق لا راجع له عن الكذب. اي شيخنا بالقرينة الاولية وبالقرينة الثانية ماذا يظهر؟ ظاهر التفصيل بين العادل والفاسق حين الاخبار وظاهر التعليم ما هو؟ اجل يقول ظاهرهما نفي فقط الاحتمال الاول. هو ظاهرهما هو عدم الاعتناء بهذا. هو خبر علم هو هو عدم اعتناء خبر الى قول والظاهر والظاهر منه منها من آية النبأ بهاتين القرينتين. والظاهر مبتدا خبره شنو؟ خبره ما هو؟ هو وهو هو عدم الاعتناء هو عدم الاعتناء باحتمال تعمد كذبه. لا وليس الضارون في الاحتمال الاخيرين لا وجوب البناء على اصابته وعدم خطئه في حسه. الشيخ هنا بالعبارة ناظر الى نفي الاحتمال الثالث ترى الثاني بعد ما جابه بعدين يجيبه بعدين يجيبه. الآية في صدد نفي احتمال تعمد الكذب وليس في صدد ان تقول إذا أخبرك عن حدث فطوبه في حدثه. ليش؟ السؤال الآن يريد يطبق القرينة الأولية ويطبق القرينة الثانية. لأن يريد يطبق الآن القرينة الأولية لأن الفسق والعدالة حين الإخبار إذا كان الشخص عادل حين الإخبار أو فاسق هذا يصلح أن يكون علة علما لعدم تعمد الكذب إذا كان عادل ولتعمد الكذب إذا كان فاسق. لا تصلح لأن الفسق والعدالة حين الإخبار لا تصلح. إذا كان يقول لا يصلحان مو أحسن لا يصلحان مناطا لتصويب المخبر وتخطئته بالنسبة إلى حد ما تصل، لأن الاشتباه في الحد كما موجود في حق الفاسق موجود في حق العادل. وكذا يريد طبق القرينة الثانية، وكذا احتمال وقوع في الندم، احتمال وقوع الندم من ناحية الاشتباه في حد موجود في حق العادل والفاسق، وكذا احتمال وقوع في الندم من جهة الخطأ في الحد أمر مشترك بين العادل والفاسق، فلا يصلح لتعليل الفرق به. يعني باحتمال وقوع الندم لا يمكن أن نعلل الفرق بين الفاسق والعادل. فعلمنا من ذلك، يعني من القرينة الأولى ومن القرينة الثانية، أن المقصود من الآية إرادة نفي احتمال تعمد الكذب عن العادل إذا عادل كان حين الإخفاء دون الفاسق، أما الفاسق لا تنفي احتمال تعمد الكذب، لأن هذا هو الذي يصلح لإناقته بالفسق والعدالة حين الإخبار، لأن هذا ياهو، لأن هذا يعني نفي احتمال تعمد الكذب، هذا هو الذي يصلح أن يناط بنا بكون الشخص عادل أو فاسق حين الإخبار. فإذا بل الآية لا تدل على تصويب في حده، ومنه تبين، منه يعني منين، ومنه ومنه يعني منين، من أن الآية ليس في صدد نفي احتمال الخطأ في الحد، ومنه أي من أن الآية ليس في صدد نفي احتمال الخطأ في الحد، تبين عدم دلالة الآية على قبول الشهادة الحدية. إذا واحد كان يشهد يقول الليلة الهلال، يجي يشهد بأنه ليس أول الشهر الليلة الهلال شفت، يا بشينه دليله، اي مو محفوظ السلامة بلي ذات الشهر مثلا كام كان وبلي، والدنيا مثلا ماذا، او طلع قبل الظهر مثلا اي وبل، ومن هالقرائن يجمع الناس، هاي كلها شهادات حدية لا تقبل. ومنه تبين عدم دلالة الآية على قبول الشهادة الحسية، إذا قلنا بدلالة الآية على اعتبار شهادة العدل، إذا قلنا الآية تدل على اعتبار شهادة العدل إذا كانت عن حسية، فنقول حينئذ لا تدل على اعتبار الشهادة الحسية. أما إذا قلنا أصلا حتى الشهادة العادل الحسية هم تدل على، هو كلام أصلا آية النبأ هل تدل على اعتبار خبر العادل الحسية ومده، يجينا إن شاء الله قال وقيل مفصل فيه. إذا قلنا بأنها تدل على اعتبار الإخبار الحسي فنقول لا تدل على اعتبار الشهادة الحدسية. فإن قل هذا الإشكال الذي بينته، إذا الآية فقط تدل على نفي الاحتمال الأول فالخبر الحسي أم لا يكون حجة لاحتمال خطأه؟ يقول فإن قلت إن مجرد دلالة الآية على ما ذكر، على ما ذكر شنو، على ما ذكر يعني فقط نفي الاحتمال الأول لا يوجب قبول الخبر حتى خبر العادل الحسي ما يكون قبله لبقاء احتمال خطأ العادل، خطأ خطأ يحتمل خطأ في سمعه فيما أخبر وإن لم يتعمد الكذب، فيجب التبين في خبر العادل أيضا. غاية الأمر من ناحية واحدة مو من ناحيتين، من ناحية واحدة من ناحية اشتباه في سمعه احتمال خطأه وسهوه، وهو خلاف الآية المفصلة بين العادل، الآية فصلة بين العادل والحسي، قالت العادل في الفاسق تبين، العادل يعني اصلا ما يجب التبين، بينما على رايك هم يجب التبين انه خاف يشتبه في سمعه، فيكون نقول العادل هم يجب التبين عنه. غايه الامر من جهه واحده، من جهه احتمال اشتباهه في سمعه، غايه الامر وجوبه في خبر فاسق من كم ناحيه، من وجهين، من ناحيه خاف يشتبه في سمعه، ومن ناحيه احتمال تعمد الكذب، لكن في العادل من جهه واحده وهي احتمال اشتباهه في سمعه. قلت اذا ثبت بالايه عدم جواز الاعتناء باحتمال تعمد كذبه ينفى احتمال خطأ او غفلت او اشتباه في سمعه في بصر، بما بإصالة عدم الخطأ في الحس، وهذا اصل عليه اطباق العقلاء والعلماء في جميع الموارد. لذلك اذا واحد فشر عليه فشوره هو يحتمل انه غافل او فشر عليه، ليش تقول مصيع لي؟ وإذا قال لك على أن مشتبه عادي مشتبه ما تقبل، قل اسكت شنو مشتبه ما تقبل. لهذا الأصل العقلائي، نعم بل بس العقلاء يبنون على عدم الخطأ إذا لم يكن الشخص كثير الخطأ، أتوا بعض الأشخاص كثير ما يخطئون، الأصل العقلائي بعد ما يمشي في حقهم. ولذلك اعتبروا احد شرائط الراوي ثقة، وبعد لا يكون كثير الخطأ، لان اذا كثير الخطأ كان اصل ماكو ينفي احتمال خطأه حين سمعه. لذلك يقول: نعم لو كان المخبر ممن يكثر عليه الخطأ والاشتباه لم يعبأ بخبره لعدم جريان إطالة عدم الخطأ والاشتباه، ولذا يعتبرون يعني العلماء في الراوي وفي الشاهد الذي يجي يشهد يم القاضي بالهلال مثلا أو غير الهلال، ماذا يشترطون؟ الضبط. وإن كان واحد بناء اشتراط الضبط من يدر الذي ما يدرب النقطة الذي بيناه، بناء أن اشتراط الضبط من يدر من باب الإجماع، يقول هي آية النبأ مطلقة، ما قالت بشرط أن يكون العادل ضابطا فاعتباركم للضبط هذا بسبب الإجماع، ما التفت إلى النقطة. النقطة في الحقيقة على أن احتمال الخطأ من سيد الأصل العقلائي مو بالآية، والأصل العقلائي ما يجري إلا في مورد لا يكون الشخص كثير الخطأ. خلصنا بعد. لذلك يقول: وإن كان ربما يتوهم الجاهل الذي ما يعرف هاي النقطة الذي بيناها لاعتبار الضبط، يتوهم الجاهل ثبوت ذلك من الإجماع، يعني ثبوت اعتبار الضبط في الرأي من جهة إجماع، وإلا آية النبأ آيات خبر اللي تدل على حجة خبر الثقة مطلقة، ربما يتوجه ثبوت ذلك اعتبار من الإجماع، إلا أن المنصف يشهد بأن اعتبار هذا يعني اعتبار الضبط في جميع موارده، في مورد الشاهد، في مورد ماذا خبر الثقة، في أي مورد من الموارد، ليس لدليل خارجي يخصص مخصص لعموم آية النبأ ونحو آية النبأ مما دل على وجوب قبول قول العادل، بل من يجهة بل لما ذكرناه من أن آية النبأ في أي صدد، في صدد نفي الاحتمال الأول فقط، بل لما ذكرنا من أن المراد بوجوب قبول قول العادل رفع التهم عنه من جهة احتمال تعمده الكذب لا تصويب وعدم تخطئته أنه ما أخطأ في سمعه ما غفل، ويؤيد ما وإنما بالأصل العقلائي، والأصل العقلائي يجري إذا لم يكن الشخص كثير الخطأ، ويؤيد يأتي غد إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين. أحسن الله إليكم. جزيكم خير.